والله المستعان على ما تصفون.

اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفلقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل طير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان